القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبحنا تقدم. على طالب علم أن يحفظ لسانه من الكلام في الناس إلا عند الحاجة إلى مثل هذا الكلام. والإشكال أن بعض طلاب العلم نصب نفسه حكما بين الناس، عنده خير، عنده فضل، عنده نوافل، عنده أعمال كما جاء في الحديث أمثال الجبال، صلاة وصيام وحج وصلة وطلب علم، ثم بعد ذلك إذا جلس في المجالس وزع فلان قال وفلان قال وفلان قالت والعالم الفلاني أفتى والفرقة الفلانية كذا، ثم بعد ذلك يوزع هذه الحسنات على من هم من وجهة نظره أعداء، ولو كان يحبهم ما تكلم فيهم، ثم حينئذ يقع في الحديث الصحيح وهو لا يشعر. أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، ثم يأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فألقيت عليه فطرح في النار وهو يحسب أنه يحسن صنعاً.